بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب مناقب بلاد بن رباح وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكنى أبا عبد الكريم ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عمرو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويقال أبو عمرو هو مولى أبو بكر الصديق على أي الأحوال، أن أبو بكر هو الذي أعتق بلالا رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني صوت أقدام، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: بلال. وقال جابر: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. أخرجه البخاري. أنا من يعني بلال أحد المبشرين بالجنة، أحد المبشرين بالجنة، و يعني يكفيه شرفا أن عمر يقول عنه أنه سيدنا. عمر رضي الله تعالى عنه يخبر أن بلال سيد من سادات الصحابة لما تحمله في سبيل الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. الخشخشة والخشفة كلاهما معنى صوت الأقدام في الأرض. أم سليم رضي الله عنها أيضا من المبشرات بالجنة، وبلال رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. باب مناقب عمار بن ياسر أبي اليقظان مولى بني مخزوم رضي الله عنه، قتل يوم صفين رضي الله عنه. عن علي قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. المراد بالطيب الطاهر، المطيب يعني المطهر، طهره الله عز وجل. هذه من أعظم مناقب عمار بن ياسر. وهو أيضا من المبشرين بالجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وعلى أمه وأبيه، على ياسر وسمية، وهم يعذبون في الله عز وجل، فيقول: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. فهم من المبشرين بالجنة. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. أخرجه مسلم. في هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث هي علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، لأن الحكم على من يعني قتل عمارا لأنه فئة باغية يدل على أن علي هو إمام العدل، وهذا الصحيح من كلام أهل السنة. المسألة فيها اجتهاد، فالبعض يرى التوقف، والبعض الأكثر يرون أن علي رضي الله تعالى عنه كان هو المحق وكان يشرع القتال معه رضي الله عنه. يقول: ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، نواصب الكارهين لأهل البيت، لكن من رأى من الصحابة ومن وافقهم بعد ذلك من أهل السنة أن ترك القتال كان أولى يعذر عليا رضي الله عنه، لكن الصحيح أنه ليس فقط معذورا بل كان مصيبا، وأن الصواب كان القتال معه. ولذا بعد قتل عمار كل من بقي من أهل بدر فيما يعني كان مع علي رضي الله عنه. نقل المناوي في فيض القدير من كتاب الإمامة للإمام عبد القاهر الجرجاني قوله: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين، أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما هو مصيب في أهل الجمل، وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون. يعني في الجملة لا في الأعيان، فإن الحكم على معين بأنه ظالم أو فاسق إنما يكون بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومنها زوال الاجتهاد والتأويل، والذي عليه عامة أهل السنة السكوت عما شجر بين الصحابة من خلاف، ومع تصويب من يعني من هو على صواب، لكن هم بين مجتهد مصيب وهو على الراجح عليه ومن وافقه، وبين مجتهد مخطئ خطأه مغفور له وثاب على اجتهاده أجرا واحدا، وهم من خالف عليه رضي الله عنه. قتل يوم صفين رضي الله تعالى عنه، يوم الوقع مع معاوية وأهل الشام. باب مناقب خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله عنها تكنى أم هند. قال عروة: توفيت قبل فرض الصلاة. عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق على صحته. أراد ببيت القصر، يقال هذا بيت فلان أي قصره، وبيت الرجل قصره. قال أهل اللغة وأهل العلم واللغة: القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، والصخب اختلاط الأصوات، والنصب والنصب التعب، منه قوله بنصب وعذاب، النصب والنصب. فنفى عنه النصب والصخب، لأنه ما من بيت في الدنيا يسكنه قوم إلا كان بين أهله صخب وجلبة، وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب، فأخبر أن قصور أهل الجنة خالية من هذه الآفات. فخديجة سيدة نسائها، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا الحديث يدل على أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كسائر أزواجه التي توفي عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم. عن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة. متفق على صحته. أشار وكيع إلى السماء والأرض، كأن خير نساء السماء مريم، وخير نساء الأرض خديجة. ويمكن أن يكون المعنى: خير نسائها، يعني أفضل امرأة في وسط النساء في هذا الزمن. خير نسائها خديجة صريح في أن خديجة في زمنها أفضل نساء أهل هذا الزمان بالكل. المفضلة بين مريم وخديجة، الصحيح أن مريم أفضل، والله أعلم، لأن الله عز وجل نص على اصطفائها على نساء العالمين بلا تخصيص ولا تقييد، فمريم أفضل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. أخرجه الترمذي وصححه. وهذا في فضل هؤلاء الأربعة على نساء العالمين على الإطلاق في كل زمان، لأنه إذا كنا في أزمنة مختلفة فلا يحتمل أن يكون المقصود بالعالمين عالم زمانهم، إنما نساء العالمين عموما. حسبك يعني يكفيك في معرفة الفضل أن تعرف فضل هؤلاء النسوة الأربعة. أنا عائشة قالت ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة، وإحنا متعودين نستعمل غيرت من، هي في اللغة العربية غيرت على، وغيرت على عندنا بغار عليه يعني على خلاف ما هي في اللغة، أغار عليه يعني من الأخريات، لكن غيرت على خديجة يعني من خديجة في اصطلاحنا، لكن في اللغة على. قالت عائشة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة. يجوز أن يهدي الرجل للمرأة الأجنبية طالما أمنت الفتنة، وهذا من الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها أن يراعي صديقتها. قال ربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في فضائل الصحابة وفي النكاح في باب غيرة النساء ووجدهن، يعني والتسامح في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يبرر لعائشة أنه كان له منها ولد، وإن كانت هي بلا شك أفضل، لما قالت أبدلك الله خيرا منها فقال ما أبدلني الله خيرا منها. باب مناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ودفنت ليلى، عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، حديث صحيح أخرجه البخاري. قطعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بضعة مني رضي الله عنها. عن النسور ابن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هاشم ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. متفق على صحته رضي الله عنه. أحب أبناء الرسول بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه فاطمة رضي الله عنها، وهي أفضلهن على الإطلاق، أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. يقول أرابني أي شككني وأوهمني، يريبني ما رابها، راب وأراب بمعنى واحد. يقول أرابني شككني وأوهمني فإذا استيقنته قلت رابني. هناك كان اشتراط عرفي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي أن لا يتزوج على فاطمة إلا بإذنها، ولم تكن أذنت فكان الواجب الوفاء بهذا الشرط العرفي، هذا هو الصحيح في هذا الباب. وبعض العلماء يقول هذه خصوصية لفاطمة، والصحيح أنه لو كان هناك شرط عرفي أو شرط صريح وجب الوفاء به، لأن هذا شرط فيه منفعة للمرأة أن لا يكون لها ضرها. ولم يتزوج عليها النبي علي رضي الله عنه حتى ماتت. الشرط العرفي كان كونهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هناك أمر يعني متفق عليه على لا لابد من الاستئذان. فهذا يعني وجود هذا الاحتمال، وجود هذا الاحتمال من قرائن القصة من الاستئذان ونحو ذلك، يعني يكفي في منع الاستدلال بهذا على بطلان هذه الشروط. الأصل عدم الخصوصية، فما أمكن من حملها على معنى ليس من الخصوصية وجب حمله، وهذه مسألة مختلف فيها. فالذين يقولون ببطلان هذا الاشتراط الشرط الصريح، وإذا وجد شرط عرفي فليكن فليقوله، يعني فليكن ذلك معروفا أنه كان مشروط عرفا كان مشروط لفظا، لكننا نقرر أنه حين اشترط فهذا الحديث دليل على صحة الشرط، طالما أنه أمكن تصحيح الواقعة واقعة العين على معنى يشترك مع الآخرين، يشترك الآخرين الآخرون مع صاحب الواقعة فيه. ما هو ده معنى الاشتراط، عشان كده لما البعض يقول هل يحرم الزواج في هذه الحالة، فنقول بل لا نحرم ما أحل الله، إلا أنه يعطيها الحق أن تطلب الطلاق ولها الحق. هذا دليل على أنه لا يتزوج عليها إلا بإذنها، وأنه إذا فعل فليطلقها. وده معنى الكلام، إن احنا نقول إذا كان الرجل قد اشترطت عليه المرأة أن لا يتخذ لها ضرة، أن لا يتزوج عليها، فعندما يريد أن يتزوج نقول له حرام، نقول لا وفى بالشرط، إن لم تكن تريد أن تتزوج طلقها حتى لا تبقى لك امرأة، فإذا كان كذلك فتزوج. الزوج الثاني إيه؟ لا استغفر الله، دي كانت هي بنت أبي جهل، لكنها كانت مسلمة مؤمنة صالحة. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة في وجعه الذي توفي فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألتها عن ذلك فقالت دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في مرضه هذا صلى الله عليه وسلم، فبكيت ثم دعاني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. واتفقنا على صحته. وهو دليل على قوة العلاقة بين فاطمة وعائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلافة أبي بكر، لأنها أبت أن تخبرهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سر، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هي لم تخبر به في حياته، ومع ذلك أخبرت فعائشة رضي الله عنها. فدليل على قوة ومتانة العلاقة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما. الأمر الثاني على شدة حب فاطمة رضي الله عنها لأبيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها ضاحكت لأنها تتوفى سريعا رضي الله عنها، يعني يبشر الإنسان بأنه يموت قريبا فيضحك، لكنها من أجل أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون معه، وهذا دليل على أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنه قال أني أول من يتبعه، أول أهله لحوقا به، فهي إذن تلحق به رضي الله عنها. عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم نغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما يخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي كالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائلها. قال فلما رأها رحب بها قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني لما أخبرتني. دليل على أن فاطمة ترى أن عائشة لها عليها إيه؟ الحق، لأنها أخبرتها فعلا وعزمت عليها بما لها عليها من الحق أنها أم المؤمنين وهي منهم. قلت لها عزمت عليك عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني. قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني. قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عرضني به في العام مرتين وأنه قد عرضني به العام مرتين. العرض يعني القراءة عليه حتى يتقنه. قال وأنه قد عرضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. فإني نعم السلف فإني نعم السلف وأنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ويظهر أنه سرها بالأمرين معا، بأنها أول من يتبعه من أهله وأنها سيدة نساء المؤمنين. لفضيلة لعائشة رضي الله عنها وإنصاف أنها ذكرت فضل فاطمة رضي الله عنها، هي التي تذكر فضلها وأنها سيدة نساء هذه الأمة. فضيل خديجة أم فاطمة، فخديجة هي التي ربت فاطمة، لكن الظاهر الله أعلم على السيادة لا يلزم منها أن تكون أفضل. الذي أعتقده أنا أن خديجة أفضل من فاطمة، مع أن المسألة فيها اجتهاد، لكني أرى أن مقتضى الأدلة أن خديجة أفضل من فاطمة. هذا الحديث متفق على صحته. في الرواية الأخرى قال ما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. خصوصا بقى نساء أهل الجنة تبقى صريحة، لأن مريم أفضل منهما. الفضيلة مستقرة يعني تستفاد من أدلة الاستفاء. في رواية ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. باب مناقب عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها تكنى أم عبد الله. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. اتفق على صحته. سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها من أفضل ما ناقبها رضي الله عنها. يا عائشة ترخيم يعني حذف الحرف الأخير. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اتفق على صحته. هذا على أن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة رضي الله عنها، لأن الثريد مقدم عند العرب أو عند أكثرهم على أنواع الطعام الأخرى. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وفي رواية أبي عيسى على سائر الطعام. اتفق على صحته. عن عائشة قالت اجتمعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها قولي له إن نساءك قد اجتمعنا وهن ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. يريدن العدل القلبي الحب، وهو غير مملوك وغير مأمور به، وإنما المأمور به العدل في القسم، العدل في القسم، وكان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا منه، لأن الله أباح له ما يشاء. قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. بعد أن ذكر: إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، الآيات، الآية. قالت: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرضها كساء، فقلت له: إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبيها. وهذا دليل أن فاطمة تحب عائشة رضي الله عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فتبا للجاحدين. قال: فأحبيها. فرجعت إليهن فأخبرتهن بما قال لها، فقلنا: إنك لم تصنعي شيئا، فارجعي إليه. قالت فاطمة: والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال الزهري: وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني تحبه وهي على قلبها على قلبه. فأرسلنا زينب بنت جحش. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقترب من منزلتها أو تنافسها فيها. فقالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. قالت: ثم أقبلت علي فشتمتني. قالت: فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر طرفه هل يأذن لي في أن أنتصر. بص العين نظرته، هي تفهم من نظرته ما يريد. قال: فلم يتكلم، فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها. طبعا هي شتيمة مؤدبة قطعا يقينا يعني، ولكن هذا بين الضرائر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بنت أبي بكر. قالت عائشة: ولم أرى امرأة خيرا وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأشد ابتذالا بنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من غرب حدة كان فيها يوشك منها الفيئة. لم تر امرأة أفضل من زينب، وأنها كانت أطولهن يدا أكثرهن صدقة، وكانت تعمل بيدها وتتصدق، ولذلك تقول أنها أشد ابتذالا بنفسها، تبذل فينا بنفسها في الصدقات، وتعمل تحييك، تجعل بعضها الخوص أو نحو ذلك حتى تجد مالا وتتصدق. ثورة من غرب حدة، يعني من غضب، ما خلا ثورة الحدة، يقال في فلان غرب أي حدة، يقال للمعرب دي سوار لأنه يثور الناس ويؤذيهم، ثورة يعني غضب وحدة. عن أبي موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. قال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. حسن صحيح غريب رضي الله عنها. باب: قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال ابن عرقة: لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من نسائه، ولكن إذا عصينه فطلقهن على المعصية فمن سواهن خير منهن. مفهوم المخالفة أسربه إن طلقهن وهو لم يفعل، إذن هن إيه؟ ليس هناك خير منهن. لو كنا استمررنا على المعصية وطلقهن على ذلك لكان غيرهن أفضل منهن، لكن إن لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن تبن إلى الله، كما أن زينب تسرع من الغضب الفيئة وتعود بسرعة، فكذلك كنهن يعدن بسرعة، فكان حالهن خير نساء الأمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. إذن زوجاته القرشيات رضي الله عنهن أفضل. قال: هذا حديث متفق على صحته. قال أبو هريرة: على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني حتى لا يقال أن نساء قريش أفضل من مريم، لنقول خير نساء ركبنا الإبل. أحناه من الحنو وهو العطف والشفقة، دليل على أن حنو المرأة على ولدها في صغره هو من صفات الكمال في المرأة. وأرعاه على زوج هو من الإرعاء وهو الإبقاء، يقال رعاه يرعاه راعيا من الرعاية. وأرعى عليه أي أبقى، إرعاء يقول أحفظ لماله وأبقاه. من صفات المرأة الصالحة أن تحافظ على مال زوجها. الصفات وما استحققنا هذا لأجل هذه الصفات، فمن كانت كذلك فهي معهن إن شاء الله. لكن الصحابيات أفضل من غيرهن بلا شك. باب فضل الأنصار رضي الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، من قبل أن يأتي المهاجرون إلى المدينة، كان الأنصار تبوأوا الدار، دار الإيمان التي هي المدينة، سكنوها وتبوأوا الإيمان، كأنهم سكنوا في الإيمان على استقرار الإيمان في قلوبهم من قبل أن يأتي إليهم المهاجرون. ولا يلزم من ذلك أنه قبل المهاجرين في الإيمان، بل المهاجرون أسبقوا إيمانا لكن بقوا بمكة مدة، والأنصار السابقون كان لهم فضل الإيمان قبل مجيء المهاجرين إلى مكة، فهؤلاء سادات الأنصار الذين أسلموا قبل أن يأتي المهاجرون إليه وقبل أن يأتي كثير من المهاجرين. والهجرة ظلت مستمرة حتى فتح مكة، وأبو هريرة من المهاجرين هاجر بعد فتح خيبر يعني سنة 7، فكثير من الأنصار تبوأ الدار والإيمان قبل المهاجرين، قبل أن يأتي المهاجرون. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اتبعوهم بإحسان أي باستقامة وسلوك للطريق الذي درج عليه السابقون. هذا أصل السلفية، هذه الآية أصل المنهج السلفي، أن الله مدح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم على أصح الأقوال كل من أسلم قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. وفي الفتح روايتان أصحهما صلح الحديبية، لأن الله قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقيل فتح مكة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. حب الأنصار من علامات الإيمان، كل مؤمن يحب الأنصار، وكل منافق يبغض الأنصار لأجل أنهم الذين نصروا الدين. اتفق على صحته. قال البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبكم إلا مؤمن، ولا يبغضكم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. اتفق على صحته. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أخرجاه جميعا. البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك قال: قالت الأنصار يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. متفق على صحته. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بالإكرام في هذا الموضع قبل المهاجرين لمراعاة القافية، والله أعلم. ومن قال بيتا من الشعر لم يكن شاعرا، إنما هو بيت عامر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو أن الناس أخذوا واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم وشعبهم. اتفقوا على صحيح الشعب بين الجبلين. هذا دليل على أن الأنصار إذا كانوا مجتمعين على أمر فهو حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون متبعا لهم. لكن الهجرة أفضل، لذلك قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار عيبتي التي أويت إليها، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، فإنهم قد أدوا الذي كان عليهم، وبقي الذي لهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كريشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني يقل الأنصار، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اتفق على صحته. كريشي أي جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم وأعتمد في أموري وأعتمدهم في أموري. والكرش الجماعة، وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله. وقيل كرشي أي بطانتي، وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي به يكون بقاؤه، كأنه يقول: إذا لم يكون لم أكن. عيبتي أي خاصتي وموضع سري، كما أن عيبة الرجل موضع لحر متاعه وثيابه. العيبة زي المكان، كالشيء الذي تضع فيه الثياب يعني. وفي الحديث: بيننا عيبة مكفوفة، أي صدر نقي من الغل. والعرب تكني عن القلب والصدر بالعيبة، يبقى عيبتي يعني كأنه قلبي باطني. وهذا كما روى في الحديث، حديث متفق عليه أيضا: الأنصار شعار والناس دثار. متفق على صحته. الشعار الذي يلي شعر الإنسان، الدثار الذي فوقه. ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم بطانة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هم البطانة والخاصة، فإن الشعار اسم للثوب الذي يلي الجسد. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. أخرجه البخاري. يعني سيستأثر الحكام والأمراء للحكم والمال دون الأنصار. الأثر اسم الآثر، يؤثر إيثارا، يريد يستأثر عليكم، يستأثر عليكم فيفضل غيركم، فيفضل غيركم نفسه عليكم. يستأثر يعني يأخذ هو، يفضل نفسه عليكم. عن أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن صلى الله عليه وسلم، حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموال هوازن في غزوة حنين، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل كل رجل منهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، لأنهم الذين فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حاربوا قريشا طول هذه المدة. الرسول صلى الله عليه وسلم تألف رؤساء وكبار قريش والقبائل بالمال مطمئنا إلى إيمان الأنصار. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم من جلد، ولم يدع معهم أحدا من غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال الأنصار: أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا للذي قالوا، شباب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم أو قال أستألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون بي قال: فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: أجل يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله رسوله، فإني فرطكم على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. اتفق على الصحة. عن أبي سعيد الخدري قال: اجتمع ناس من الأنصار فقالوا: يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا غيرنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ورسوله؟ قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله ورسوله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألا تجيبونني؟ قال ألا تجيبونني ألا تقولون ألا تقولون أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا خائفا فأمناك ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلونه دوركم لو أنكم سلكتم واديا أو شعبا وسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت واديكم أو شعبكم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وإنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. قوله لولا الهجر لكنت امرأ من الأنصار ليس المراد منه الانتقال عن النسب الولادي لأنه حرام مع أن نسبه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنساب وأكرمها، إنما المراد النسب البلادي معناه لولا أن الهجرة مر ظاهر كانت بسبب الدين ونسبتها دينية لا يسعني تركها لأنها عبادة كنت مأمورا بها لن تسبت إلى ذلكم ولن تقلت عن هذا الاسم إليكم. لو أن الناس أخذوا واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، أراد أن أرض الحجاز كثيرة الأودية والشعب، إذا ضاق الطريق عن الجميع فسلك رئيس شعبا اتبعه قومه حتى يفضوا إلى الجادة. وفيه وجه آخر، أراد بالوادي الرأي والمذهب كما يقال فلان في واد وأنا في واد، هذا معنى كلام الخطبي رحمه الله. على الأخير أقرب عن أنس قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وعينة بن بدر 100 من الإبل، وذكر نفر من الأنصار قالوا يعطي غنائمنا قوما تقطر من سيوفنا دماؤهم، فبلغه ذلك فجمع الأنصار قال هل فيكم غيركم؟ قالوا لا غير ابن أختنا هذا، قال ابن أخت القوم منهم. ثم قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا أو بالشاء والإبل وتذهبون بمحمد إلى دياركم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لو أخذ الناس هدية فأخذت الأنصار شعبا لأخذتم شعب الأنصار، الأنصار كريشي وعيبتي ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اتفق على صحته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما غاضبا فتلقاه زراري الأنصار، زراري الأنصار وخدمهم، قال ما هم بوجوه الأنصار يومئذ، ما هم بالوجوه يعني بالسادة. فقال والذي نفسي بيده وإني لا أحبكم مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم وبقي الذي عليكم يعني باقي الناس، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة خض عصب بإصابة دسماء سوداء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه الآخرين فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. دسماء السوداء روي عن عثمان رأى صبيا تأخذه العين فقال دسموا لونته أنبونا نقرة في الذقن. ليس بصحيح. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دار بني النجار، ثم دار بني الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دار الأنصار خير. اتفقوا على الصحة. أراد بالدور القبائل التي يسكنون الدور، والدور هي المحال التي فيها الدور. قولوا قل هذا واستغفر الله. سادة الغناء والمعازف مختلف فيها اختلاف غير سائغ، وكل حاجة مختلف فيها لما فعلا البيئة مختلف فيها، وإحنا كل حاجة مختلف فيها يبقى خلاص الأدلة على ماذا؟ الدليل على أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والخمر هو خمر العقل، والغناء كذلك، الموسيقى الآلات الموسيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لنا أخوة من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. البعض نعم خلاص ما هو كتب خلاص هينزل إن شاء الله. البعض يستدل على السياحة والسياح العراة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان وطوفان البيت عراة. يا سلام، ده دليل بقى مشركين الكفرة يفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده الأمر. واحنا عملنا ايه صحيح؟ احنا وقفناهم، لكن لما يقولونا لما تمسكوا البلد تعملوا ايه؟ هنعمل زي الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. مش الرسول لما مسك البلد قال ايه؟ قال لا يطوف لا يطوف لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يعني عايزين لو ربنا مكننا نفضلهم عريانين، والرسول سابهم عريانين، شايفين الناس بتطوف البيت عراة دلوقتي. لا ده اجرام والله العظيم. حكم التزام قراءة سورة العصر، حديث حسن في ختام عند الافتراق. من فاته الوتر من ليلته يقضيه في النهار، نعم يقضيه إذا استيقظ ويقضيه وترا. حكم الأكل في الشارع، يعني الأفضل أن يأكل جالسا ولكن لا يحرم، لا يقضيه وترا. متى ترفع اليد في الدعاء؟ ترفع في كل الموطن إلا الموطن التي لم يرد فيها كأثناء خطبة الجمعة. الأمر ما بين أن يرفع إلى يعني أن يكون قبل وجهه أو يعني صدره، وأن يرفع رفعا بليغا حتى يظهر باطن رضيه. 17 موضع لا بعد الصلاة خصوصا تخصيص الأعلام يعني. في الحديث لولا أن الهجرة أمر ظاهر، أنا أظن أنها يعني كما ذكرت، لكن النسخة اللي عندي فيها مر ظاهر يعني شيء صعب كان في سبيل الله فهو اعتز به. ها النسخ اللي عندنا مر ظاهر، انا يعني ظننت ان معناها كذلك. لو في حد عنده نسخه اخرى فيها امر ظاهر لكان ذلك حسنا. عائشه افضل ام فاطمه؟ الظاهر فاطمه رضي الله عنها. ماله بقى؟ يعني ان كثير من الانصار لم يلتزموا ودخلوا في نزاعات كما وقع ايام يزيد، خلعوا يزيدا فقتل يزيد منهم خلقا كثيرا. المرأة إذا لم تشترط ألا تزوج عليها زوجها ليس لها الحق اختلع، إن كان الحال أنها لا تطيقه بغضا، لكن إذا كان الأمر لا يصل إلى ذلك بل هي تريده يبقى ليس لها أن تطلب الطلاق ولا أن تختلع. ضرر غير معتبر، لكن إذا كانت هي اشترطت يبقى لها حق الطلاق وتأخذ حقها. إذا اشترطت وتزوج بدون علمها العقد صحيح وهو آثم بخلف الوعد وعدم إعطائها حق الطلاق. لا لا ده دليل على سبب أن هذا يؤذي فاطمة وسبب أن فاطمة رضي الله عنها لماذا لا تأذن بأن تزوج عليها علي لأنه لن يتزوج بنت عدو الله فهذا يؤذيها والشرط أن يكون ذلك بإذنها فهي لم تأذن ولها الحق في ذلك.